إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذه الحلقات في هذا الشهر المبارك مع القرآن، نعيش مع القرآن مع كلام الله عز وجل، نأخذ منه العبر والدروس والفوائد وما يبصرنا في طريقنا وما ينير لنا ضربنا بإذن الله تبارك وتعالى، نأخذ منه شفاءنا لأمراضنا وأدوائنا وعلاجنا من كلام الله عز وجل، من كلام ربي، وخير الكلام كلام ربي تبارك وتعالى. واليوم مع قوله جل وعلا في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. آيات عظيمة، الله عز وجل يقول لنا فيها أنه تبارك وتعالى يريد أن يمن على عباده المستضعفين في الأرض من بني إسرائيل ساعتها ومن كل المستضعفين كما سيأتي تفصيل ذلك، أن يمن عليهم بالتمكين في الأرض، بالنصر، بأن يجعلهم الوارثين الذين يرثون الأرض من بعد أهلها. انتبه معي، والله عز وجل حينما يعد بذلك لا يخلف وعده، فقط يجب على الناس أن يأتوا بالشروط الوعد. هذه الآيات طبعا في صدر سورة القصص، بداية الكلام عن ولادة موسى عليه السلام وتفاصيل هذا ليس موضعه الآن. وبعد أن قال عز وجل عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ففرعون علا وتجبر، جعل أهلها شيعا فرقا وأصنافا، جعلهم فرقا وأصنافا بني إسرائيل للخدمة والتسخير والإذلال، يذبح الأبناء خوفا من أن يكون فيهم من يكون نهاية ملكي على يديه، ويستحي النساء يستخدمهم في الخدمة ويستخدمهم. معلوم ماذا كان فرعون؟ جبارا في الأرض، فاسدا، إنه كان من المفسدين. انتبه معي، فاسد، يقول للناس: ما علمت لكم من إله غيري. تجبر وطغى وبغى وتجاوز الحد في الأرض، وسام بني إسرائيل سوء العذاب، ولذلك كانوا مستضعفين لا يستطيعون دفعا. تعالوا نتعرف على الاستضعاف، ما هو أقسامه وتفاصيله، ثم كيف يتحقق الوعد، ثم ما هو مقبول وما ليس مقبولا من الاستضعاف، وهل وصف الاستضعاف هنا وصف ذم؟ لا، ده ربنا الوصف عباد المؤمنين ليس فيه، انتبه معي، فيه استضعاف مذموم زي ما هنتكلم عن غير مقبول ليس بعذر، وفيه ليس مذموما حالة عجز. وذلك كان حقيقة الاستضعاف ايه هو؟ ان حالة لا يتمكن المسلمون فيها من اظهار شعائر دينهم وشرائعه كلها او بعضها خشية بطش عدوهم بهم، حالة من الحالات تمر على أهل الإيمان سواء كانوا فردا أو جماعة بل قد تكون دولة وتستضعفها وتستضعفها قوى القوى والجبر في قوى الاستكبار وقوى الكفر في الأرض. انتبه معي، هي حالة بتمر على المؤمن كان فردا أو المؤمنين إن كانوا جماعة لا يتمكنون فيها من إظهار شعائر دينهم وشرائع كلها أو بعضها، كل مش قادرين يظهروها. ليه؟ خشية بطش عدوهم بهم. وهنضرب أمثلة، وقف استضعافا كليا يعني لا يتمكنون من إظهار شعائر دينهم كله أو غالبه أو جزئيا، يظهرون شعائرهم ويعجزون عن أو لا يتمكنون من تطبيق الشرائع كلها أو لا يتمكنون من إظهار بعض الشعائر هكذا. ليه؟ خشية بطش العدو، العدو الذي تربص بهم أو نحوها. انتبه معي، حالة يمر بها والقرآن كلمنا عنها زي ما احنا ايه شايفينه، يعني القرآن كلم بقى عن الحالة دي مروا بها بني إسرائيل، مروا بحالة الاستضعاف الكلي لدرجة ان كما ذكر الله لنا في سورة يونس، ها اوحى الى موسى وهارون ان تبوأ واجعلوا بيوتكم في الصلاة. شوف، لا يستطيعون ان يظهروا صلواتهم، حال استضعاف كلي زي اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة في فترة الدعوة السرية، أو لحد ما أسلم عمر رضي الله عنه كانوا يخفون أمره. طب لحد ما أسلم عمر إيه حصل إيه؟ خفف هذا بكلام سيدنا عبد الله بن مسعود، لازلنا لازلنا أعزة منذ أن أسلم إيه؟ عمر رضي الله عنه. بإسلام عمر بدأ إيه؟ خف القبضة شوية عن الإيه؟ عن وذلك أمر بعض طاعات. انتبه معي، فاستضعاف كلي بحالة من الاستضعاف الشديد، تسلط للعدو على المؤمنين تسلط كبير جدا. انتبه معي، لا يتمكنون فيها من إظهار شعائرهم ولا شرائع، ما يخفون دينهم، ده حالة الاستضعاف الكلي. الجزئي أخف، في إظهار بعض الأشياء، بعض الشعائر، بعض الشرائع، لكن مش كل الشعائر، مش كل الشرائع، مش كل إيه؟ حالة التمكين بقى أن يتمكن المسلمون من إقامة دينهم على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. طيب، حالة الاستضعاف ديت، انتبه معي هو، ربنا عز وجل لا يترك عباده هكذا، لا سيما إذا كانوا يدافعون، لا يستسلمون، ويأخذون بالأسباب المتاحة والمقدورة، ويستفرغون الجهد فيما يقدرون عليه، وده المطلوب منك شرعا. هذا الوصف بقى للمؤمنين في هذه الحالة ليس عيبا ولا ذما، لأنه أمر خارج عن عن عن عن عن أيديهم، خارج عن قدرتهم. انتبه معي، الله جل وعلا يبين لنا قوله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الذين استضعفهم فرعون يقتل أبنائهم، يستحي نساءهم، يمنعهم من حتى أنهم جعلوا بيوتهم قبلة، نمن عليهم منا من الله، التمكين منا محض فضل الله عز وجل. انتبه معي، نمن هي منة من الله وفضل من الله عز وجل على عباده. ركز معايا، مش مش مش مش لما تحدث يعني ربنا يدفع عنهم، يفتح لهم باب، يتيسر لهم امر، يبداوا بقى ينتفقون ده وده وده، احنا العامله ما عملناش حاجه. ربنا اهو، دي محض منه الله، نمن نعمه من الله عز وجل، التمكين محض فضل الله، ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ائمه بس بماذا؟ كيف سينالون هذه الايه؟ الامامه. القران بين في موضع اخر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صبروا، قبضوا على الجمر، صبروا على ثوابتهم، على دينهم، على عقائدهم، على منهاجهم، على دعوتهم، صبروا موقنون بوعد الله نريد أن نمن، يصبرون وهم يوقنون بأن الله ناصر دينه وأن الله متم نوره وأن المستقبل للإسلام زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ها والآيات قلت لكم دي سنة، ولقد سبقت كلماتنا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، عندهم يقين مش سوء ظن بالله. ما هو زي ما ابن القيم بيقول ان ظن الجاهليه او او او, أو احد يعني انواع ظن الجاهليه ان تظن ان الله يخذل اولياءه وينصر اعداءه، ان تظن ان الاولياء لا ينصرون على طول الخط، لا ده سوء ظن بالله، ده ظن الجاهليه. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. طب معي بس السنة اللي هي بتاخد وقت مع الأخذ بالأسباب. الله عز وجل بقى في هذه الأجواء نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وبعديها يجي ميلاد موسى عليه السلام، شوف لحد ما يوحى إليه والله يحلم على فرعون. خد بالك برضو من السنة، لأن ربنا اسمه الحليم، الحليم يعني ايه؟ لا يعاجل العقوبة، لا يعاجل العقوبة، يمهل ولا يهمل. عشان كده ما يبقاش عندك ايه؟ نوع من الايه؟ العجلة، استعجال، لا، ودي ما عليك مع الصبر والثبات واليقين بوعد الله، واليقين بوعد الله، تمضي في الطريق صابرا محتسبا، ما فيش استعجال. وده اللي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه به موسى والله، لان فرعون لما حاشيته وبطانة السوء يقول له اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهة قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى لقومه؟ استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما قالوش خلاص بقى في ثانية، لا، دي السنة اللي هي بتخضعش لرغبات الناس. الأخ يلتزم شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة أربعة، لكن أنا تعبت، احنا عمالين ندعو مش فيش نتيجة. يا ابني يا حبيبي ده نوح عليه السلام ألف سنة إلا 50 عاما، لكن لا كده خدت بالك. ايه؟ لا ده احنا عايزين بقى حاجه جديده بقى، عايزين نفتح نسيب بقى ثوابت منهجنا وثوابت ايه؟ عقائدنا، ونقعد نكلم الناس بقى من القران والسنه والادله. لا ده احنا عايزين نشوف حاجه بقى، شوف لهم نماذج من مين وحدوده مين. خبت وخسرت والله، سيب المنهج، سيب ثوابتك الحق. ما انتش فاهم، انت لو درس قصص القرآن والسنن الإلهية وبتعيش مع كلام الله تبارك وتعالى وتعيش مع الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه تعرف الصح، وتعرف ان الطريق كده طويل محتاج صبر. انتبه معي، نريد ان نمن قبل ما ولادة موسى عليه السلام، لكن سيتحقق وعد الله. انتبه معي، سيتحقق وعد الله. الاستضعاف حالة، ولكن الله غير يريد أن يمن ونمكن لهم في الأرض. الله هو الذي يمكن، الله عز وجل هو الذي يولي ويعزل، أخذ بالأسباب. دي مظاهر ربوبية الرب، قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انتبه معي، هو اللي بيده الخير وجل. ولذلك نريد ان نمن، هنجي لك بعد شويه بقى الله كيفيه التمكين ده ازاي، كيفيه النصر الاعزاز ازاي، كيفيه نصر بيد الله تبارك وتعالى. انت تاتي باللي عليك بما صبروا وكانوا بقى الصبر واليقين والاخذ باسباب دفع الاستضعاف. وقلت لك الاستضعاف ده كلي وجزئي، يمضي بالتدريج بيخف يبقى على مستوى الجماعة، مستوى الفرد ازاي؟ اه نماذج، عندك نماذج في مستوى الفرد. سيدنا هارون عليه السلام لما استضعفه بني اسرائيل، لما بعد ما انجى الله انجاهم الله واهلك عدوهم، اتخذوا العجل وعبدوه، وموسى كان ذهب الى ربه لما رجع الى قومه غضبان اسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي. وبعدين اخى والقى الالواح واخذ براس اخي يجره اليه، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. هو ناهم كما في سوره طه، اتبعوني واطيعوا امري من ربكم الرحمن، ولكن استضعفوني فما دخل معهم في صدام خشيه ان تقول فرقت بين بني اسرائيل، استضعفوني ما قدرتش، امرتهم ونهيتهم لم يطيعوا، غلبوا على امري، ماذا يفعل؟ اهو بس عفوا النجاشي فرد لم يتمكن من اظهار دينه، ليه؟ مش بايد، مع انه كان ملك، بس كله ضد، لدرجه ان بعض السير زي السير الحلبلبه انهم حاولوا، طب معي انه كان بيسعى الى ان يفعل هذا بالتدريج، ومره مرات حاولوا الخروج عليه كما هذا مذكور في السيره، ودعا له الصحابه بالتمكين والنصر على عدوه، لانهم اتهموا انه فرق دينه، وقال ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم عليهم، وحاول، هو كان عازما، كان عازما على ان يدخلهم في الاسلام بالتدريج، تابع معي، على ان يدخلهم في الاسلام بالايه؟ بالتدريج. ولذلك لما اخبرك اثار المبعوث قال له ايه؟ ان اعواني في الحبشه قليل، خدت بالك؟ فانظرني حتى اكثر الاعوان والين القلوب، خذهم تدريج. كان عازما لكن لم يؤمن، وتوفاه الله رضي الله عنه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اصحمه، وصلى عليه. يا مستضعف ملك، اه بس الادوات ضده، اه استضعاف فردي، لكن الاعوان في الايه؟ حبشه قليل، اعوان قليلين، فانظرني حتى، خدت بالك؟ يعني ايه؟ اكثر الاعوان، الحق يحتاج الى اعوان، ولذلك ده دفع الغربه ودفع الاستضعاف، انك تعمل ايه؟ مش قادر تظهر السنه، تظهر دينك، دعوه التوحيد، تبدا تعمل بالتدريج وتدعو وتربي وتصنع لك اعوانا على الخير يعينوك على اظهار ما اندثر من شعائر الاسلام او من سنن هذا الدين، تدافع هذا الاستضعاف وهذه الغربه، انتبه حتى يكفر. من امثله الاستضعاف الفردي، اخبرك اوفى ذمتك، ان الله عز وجل اوفى ذمتك ونجاني الله منهم، وإلى أم مسعر حرب لو كان معه أحد، خاف إن عارف إن النبي هيرد مرة تانية، خرج بسرعة وناحية سيف البحر وعلى البحر، وبدأ يطلعوا له الناس ويندفع الأصنام لحد ما قريش استغاثت بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جندل أوتي به جاي، أتى يرصف في أغلالي صعفا أهو، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكتب في صلح الحديبية، خلاص كتب وصلح لسه ما يا دوب هيبدا الايه التم، ويحاول يستسمح صهيب بن عمرو على ان ده يعدي، ده رافض وخلاص، وحصل بقى قال له ايه يا ابا جندل، ان ايه لعل الله جاعل، اخبرك ان ان ان ان قد اعطينا القوم واعطونا ولا يصلح في دين الغدر، لعل الله جاعل لك ولاخوانك من المصلحين فرجا ومخرجا. وفعلا ده انضاف بعد كده الى ابي بصير، شاهد استضعاف فردي. مؤمن قال فرعون يكتم، فرعون يكتم ايمان، ده استضعاف فردي. يعني واحد فرد في مكان غير متمكن من اظهار دينه. انتبه معي. انتبه. طيب. عندي الاستضعاف ممكن يا جماعه زي ما حصل مع بني اسرائيل اهو، ومع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في مكه الفتره المكيه كلها. استضعاف كلي اخف شويه بس كان استضعاف إظهار بعض الأمور لا يصنعون مع التعذيب ومع ما يصيبهم. حصلت هجرة، أنت مين معي؟ ده استضعاف، وده استضعاف. لكن لا تبقى حالة استضعاف على لأن من تخيلش دي حالة مستمرة، لا، يبقى سوء ظن بالله. لو ظننت أن المؤمنين الله عز وجل وعد بذلك، نريد أن نمن، وقد كان هذا مع بني إسرائيل ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل المستضعفين في الأرض. انظر معي، الله تبارك وتعالى قال ماذا ثم عن بني إسرائيل بعد كده في سورة الأعراف لما هلك عدو وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركت بما صبروا، بما صبروا، انتبه معي، ودمرنا ما كان يصنع الله وعده. لا يخلف الله وعده. لما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لو انك تقدر على دفعه ثم تفرط لا يكون عذر مقبول، انتبه معي. لكن في امكانك طاعه، امكانك حاجه تمكنك من دفعه، تقليله كذا، لا. أولئك الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، عشان ما تحتاجش كل حاجة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لكم هم جهنم وساءت مصيرا. لكن في بعدها على طول باين نوع تاني غير كده، إلا المستضعفين الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يبقى اللي كان قادر على أنه يهاجر لم يقبل منه عذر. تبه معي، لازم تستفرغ الجهد. لكن العاجز لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، خلاص عفى الله عنه. يبقى مش كله. وذلك ايه برضو ربنا ذكرنا في القرآن حوار اللي هم يتبعون استضعاف، مش معناه تتنازل عن دينك عن ثوابته، لا، الا في حالة اكراه او اجبار او موازنة مصالح، لكن مع الثبات على الحق وعلى الدين. ولذلك لما تابع المستضعفون أهل الاستكبار وانحرفوا تبعوهم على الباطل لم يكن لهم عذرا هذا يوم القيامة. انتبه معي، قالوا إن ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا وضلونا السبيل. زي لما جاء الحوار بينهم الذين استكبروا، ها قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ده أنتوا اللي كنتوا بتمكروا بينا وتزحزحونا عن الدين وتضلونا سواء السبيل، مش عذر إنك تسيب الحق وتسيب دينك. حالة الإكراه، الإضطرار، الإجبار، والدراسة تقدر بقدرها مع الثبات على الحق والدين. انتبه معي، فرق بين يطيعوهم اختيارا لن ينفعهم هذا شيء، ليس عذرا، وفرق بين المجبر مكره بضوابط الاكراه المشروعه. يبقى انتبه، كل ده في معاني الاستضعاف. لكن كما قلت لك، احنا بنتكلم عن حاله الاستضعاف بالنسبه لاهل الايمان اللي يعجزون عن اظهار شعائر الدين او شرائعه كلها او بعضها. هذه الحاله لابد ان توقن بان الله يعد اهل الايمان وعدهم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه، انها لن تدوم، لن تستمر. فقط اهل الايمان ايه؟ ها صب بما صبروا يجعلوا ائمه الصبر واليقين يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا ياتينا يوقنون. وكلمنا مره بما صبروا صبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها يرشد اصحابه الى هذا في مكه، الصبر، احتمال مع التبشير بوعد الله. يأتيه خباب بن الأرات، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ انتبه معي، ألا تدعو الله؟ عذيب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ لقد كان يؤتى برجل من كان قبلكم فتحفر له الحفرة فيوضع فيها ثم يشق بالمنشار نصفين ثم يجعل ما بين عظمي ولحمي بشط الحديد لا يرد ذلك عن دينه والذي نفسي بيده. شوف أهو، ونريد أن نمن، الوعد، ونمكن لهم في الأرض، الوعد، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت حتى لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وكل لهذا الدين والمستقبل له. الحديث آتي تبه معي، ها ده وعد، والله ناصر دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله متم نوره. ركز معايا بس، ايه؟ صبر ويقين، اخذ بالاسباب، عدم استعجال، عدم انقطاع في السير في الطريق، مواصلة السير، الفقه في الطريق. طيب كيف سيأتي التمكين؟ مش بايدك بقى، مالكش دي، دي مش ايه؟ مش بتاعت ولا بتاعت، دي بيد الله عز وجل. مش هو قال نريد ان نمن، ها جعلهم ائمه، جعلهم الوارثين، انت فقط حقك الشرط ايه هو؟ ان تلبس رداء العبوديه على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض ها لله، او الارض يسوع، مش الارض الجنه، والايه عام، والا فالعاقبه للمتقين زي سيدنا موسى، والعاقبه للتقوى لقومي. وزي ما ربنا قال لنا، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تلبس رداء العبوديه بحسب كل وقت، تاتي بالعبوديه، صبر الثبات، تاخذ بالاسباب، دعوه من تربيه من كل المتيح المتاح لك في اطار المقدور، واتقوا الله ما استطعتم لا تفرط فيه، مع اليقين التام بأن الله متم نوره، وأن الله منجز وعده، منجز وعده تبارك وتعالى، لا يخلف وعده، سيمكن لعباده، لا للإيمان، للدين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والله غالب على أمره. إزاي بقى الطريقة؟ إزاي؟ مش مين؟ الله عز وجل مكن لقوم بهلاك عدوهم زي ما حصل في قصة موسى وفرعون. نريد أن نمن على الذين استضعفوا، كيف كانت هذه المنة؟ أغرق فرعون وقومه، وصارت مصر كما يقول ابن كثير كلها للدولة الموسوية لموسى عليه. خلاص تمكين. وقد يكون التمكين بالدعوة بهداية الناس واستجابتهم للحق. فأرسلنا زي ما قام في سيدنا يونس عليه السلام 100,000 أو يزيدون فأمنوا ومتعناهم إلى حين. وقد يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، وقد يقوم بالجهاد في سبيل الله، قصة طالوت وجالوت، قد يقوم بالدعوة إلى الله، قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي دخل المدينة إيه؟ فتحت المدينة بإيه؟ بالدعوة، بالقرآن. الناس اللي بتهمل أو تقلل من شأن الدعوة إلى الله عز وجل، لا، بالدعوة. وأرسل له مصعب بن عمير، زاد عدد من أسلم بالدعوة، ثم الهجرة. النبي ما دخلش المدينة بجيش جرار عرمرة، لا، فتحت بالقرآن والدعوة، وقامت دولة الإسلام الأولى بالدعوة. أنت تلزم الوسائل الشرعية المتاحة، تؤدي ما عليك مع صبرك ويقينك بوعد الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الكون بيد الله، يدبر أمره، يصرف شأنه. الله عز وجل لا يضيع عباده. لابد أن نمتلئ ثقة بوعد الله، لابد أن نأخذ بأسباب التمكين المشروعة، أسباب دعوة إلى الله. لابد لأمة الإسلام اليوم، أمة الإسلام اليوم، أن تأخذ بأسباب العز كما كانت لتعود. كن في مرحلة للأمة الآن تسلط عليها أعداؤها، كن في مرحلة للأمة الآن في حالة استضعاف تسلط أعداؤها فأسقطوا بلدانها، سواء أعداؤها من الخارج من أهل الكفر، أو من الداخل أهل البدع زي الروافض ومن على شاكلتهم، والتكفيريين والمجرمين، الخوارج، بقايا الخوارج. مش معنى ذلك ان الامه تستسلم، لا، لابد للامه ان تاخذ باسباب القوه والتمكين والعوده الى العز ان شاء الله. اسال الله ان ينصر الإسلام وأهله، وأن يمكن لأمة الإسلام ولأهل الدين وأن يعلي كلمته في الأرض، وأن يرفع البلاء عن أمتنا وبلادنا، وأن يعيد لنا عزنا ومجدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.